إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد بيّن الكتاب العزيز ووضحت السنة النبوية المطهرة أن للإيمان أركانا ستة، ففي القرآن العظيم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة خمسة أركان من أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال ربنا جلت قدرته: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فذكر الله تبارك وتعالى الركن السادس في هذه الآية العظيمة، وهو الإيمان بالقدر. وفي حديث جبريل عليه السلام الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة ومسلم عن عمر رضي الله عنهما، بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أركان الإيمان تفصيلا. فقد سأله جبريل: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أركان الإيمان تفصيلا في هذا الحديث العظيم، كما وضح لنا ربنا تبارك وتعالى في القرآن العظيم أركان الإيمان. ومن أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، ركن من أركان الإيمان ذكره الله تبارك وتعالى في الآية العظيمة: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جوابا عن سؤال جبريل. والإيمان باليوم الآخر له مشمولات كثيرة، فإن من ذلك القيامة والبعث والنشر والحشر والحساب والميزان والشفاعة والصحف والصراط والجنة والنار، وما في كل ذلك من تفصيلات أتى بها الكتاب العزيز ووضحتها السنة المطهرة. ومما وقع فيه كثير كلام لأهل البدعة الشفاعة، وهي من مشمولات اليوم الآخر كما هو معلوم. وانقسم الناس في الشفاعة أقساما: فالمشركون والقبوريون غلوا في إثباتها وجعلوا شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا عند الملوك، فطلبوها من دون الله، فهؤلاء غلوا في الإثبات. والمعتزلة وأفراقهم والخوارج ومن لف لفهم غلوا في النفي، في نفي الشفاعة، فأنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك أنكروا شفاعة غيره من أهل الكبائر، يعني شفاعة غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنكروها، شفاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك شفاعة من يشفع، أنكروا ذلك كله في حق أهل الكبائر من أهل القبلة. وأما أهل السنة فإنهم أثبتوا الشفاعة على وفق ما جاء به النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، فأثبتوا الشفاعة بشروطها، فهم دائما وسط بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والتضييع. أهل السنة إليهم يرجع الوالي وبهم يلحق المسبوق، وأهل السنة في أهل القبلة كأهل الإسلام في أهل الأديان، أهل السنة في أهل القبلة كأهل الإسلام في أهل الأديان. فهؤلاء أثبتوا الشفاعة على وفق ما جاء في النصوص في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحيحة، وأثبتوا الشفاعة بشروطها. وعلماؤنا عليهم الرحمة لم يكتفوا بتقرير ذلك في كتبهم ومؤلفاتهم ومصنفاتهم المنثورة، سواء كانت تحريرا أم كانت إملاء، وإنما نظموا ذلك نظما رحمة الله عليهم. يقول السفاريني رحمه الله: وجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزما بعد نفخ الصور، كذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للثواب، كذا الصراط ثم حوض المصطفى، فياهنا لمن به نال الشفاء. عنه يذاب المفتري كما ورد، ومن نحى سبل السلامة لم يرد، فكن مطيعا واقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة، فإنها ثابتة للمصطفى كغيره من كل أرباب الوفا، من عالم كالرسل والأبرار سوى التي خصت بذي الأنوار صلى الله عليه وسلم. وهو يشير رحمة الله عليه في قوله سوى التي خصت بذي الأنوار الشفاعة التي هي من خصوصيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يشاركه فيها أحد، وهي الشفاعة العظمى. والله تبارك وتعالى أكرم بها نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون الخلق أجمعين. وإن لخير المرسلين شفاعة بها المصطفى من بين أقرانه يسمو، وذلك أن الخلق يشتد كربهم ليوم به المولود تذهله الأم، فيأتون بعض المرسلين ليشفعوا إلى الله في فصل القضاء والقضاء حتم، فيحجم كل عن شفاعته لهم سوى من به للمرسلين جرى الختم، صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له الشفاعة المخصوصة مع ما يشارك فيه إخوانه من الأنبياء والمرسلين ومن دونهم من الشهداء والصديقين والأبرار الصالحين. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له شفاعات متكاثرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأجل ذلك وأعظمه هو الشفاعة العظمى كما بينها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كما بينها لنا ربنا جلت قدرته في محكم التنزيل، إذ هي المقام المحمود الذي وعده إياه ربه جل وعلا. كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما، من بعد إذن الله لا كما يراه، كل قبوري على الله افترى، يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف، من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلى، ولكنها لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه أمور من مشمولات اليوم الآخر، والمسلمون ينبغي عليهم أن يتعلموا عقيدتهم وأن يعرفوها وأن يحرصوا على أن يتقنوها وأن يتيقنوها وأن يكونوا عاملين بها داخلين في سيادها وغير خارجين على إطارها، لأنهم لن يتميزوا عن أحد من أهل الأديان الباطلة إلا بالعقيدة الصحيحة، ولن يتميز المسلمون من أولئك المبتدعين إلا بالعقيدة الصحيحة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقوام من أهل البدع أنكروا الشفاعة مطلقا ويدندنون حول ذلك، بل إنهم يعبثون كثيرا في تلك الثوابت حتى إنهم لا يأتون بالعجب العاجب مما لم يأت به أحد من الخلق قبلهم، وإلى الله تبارك وتعالى المشتكى. واجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزما بعد نفخ الصور. جزما هو مفعول هكذا من أجل التأكيد، ومصدر مؤكد لقوله قبل: واجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزما بعد نفخ الصور، كذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للثواب، كذا الصراط ثم حوض المصطفى، فيا هنا لمن به نال الشفا، عنه يذاد المفتري كما ورد، ومن نحى سبل السلامة لم يرد. يشير إلى ما يكون يوم القيامة من دفع الملائكة أولئك الذين يحدثون بعد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وينادي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهم فيقولون له صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن أحدث بعدي. فكن مطيعا وقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة، فإنها ثابتة للمصطفى كغيره من كل أرباب الوفاء، من عالي منك الرسل والأبرار سوى التي قصت بذي الأنوار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشفاعة في اللغة هي جعل الشيء شفعا، والشفع ضد الوتر، وفي الاصطلاح هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، يعني هي طلب الخير للغير. الشفاعة طلب الخير للغير، ومناسبتها للاشتقاق ظاهرة، لأنك إذا توسطت له صرت معه شفعا تشفعه. فأصل الشفاعة من قولنا شفع كذا بكذا إذا ضمه إليه، وسمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له ورجائه، هي طلب الخير للغير. والشفاعة في الدنيا هي اتخاذ الوسائط عند ذوي الجاه والسلطان في قضاء الحوائج وتحقيق الرغبات ودفع المضرات، وهذه الشفاعة في الدنيا جائزة أو مستحبة ما دامت الحاجة التي يشفع فيها غير محرمة. فإذا توسط الإنسان متشفعا عند ذي جاه أو سلطان في قضاء حاجة أخيه أو تحقيق رغبته أو دفع مضراته، فذلك جائز أو مستحب ما دامت الحاجة التي يشفع فيها غير محرمة. الدليل على ذلك قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وعند النسائي وأبي داود والترمذي من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالشفاعة هي جعلك الشيء شفعا، لأنك عندما تضم رجاءك لرجاء المشفوع له وطلبك إلى طلبه فقد جعلت ذلك شفعا، فشفعت رجاءه برجائك وطلبه بطلبك إذ ضممت طلبك إلى طلبه. ومنها سمي الشافع شافعا، وهي طلب الخير للغير. والشفاعة التي مر ذكرها في الدنيا عليها الدليل، طالما أن الحاجة التي يشفع فيها ليست بمحرمة. وأما الشفاعة في الدار الآخرة فتنقسم قسمين، شفاعة باطلة وشفاعة صحيحة. الشفاعة الباطلة منفية تماما، لا حقيقة لها ولا واقع ولا وجود. والشفاعة الصحيحة الثابتة واقعة، لها حقيقة ولها وجود. فالشفاعة الباطلة ما يتعلق به المشركون في أصنامهم، حيث يعبدونهم ويزعمون أنهم شفعاء لهم عند الله، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذه شفاعة باطلة لا تنفع، كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وكذلك من الشفاعة الباطلة شفاعة الآلهة التي عبدت من دون الله تبارك وتعالى أو معه، لقوله تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. فهذه شفاعة باطلة ليس لها حقيقة وليس لها واقع وليس لها وجود. وأما الشفاعة الصحيحة فهي ما جمعت شروطا ثلاثة: الأول رضا الله عن الشافع، والثاني رضاه عن المشفوع له. لكن الشفاعة العظمى في الموقف عامة لجميع الناس، من رضي الله عنهم ومن لم يرضى عنهم، شفاعة النبي المختار صلى الله عليه وسلم عند ربه ليبدأ في فصل القضية، لأن الناس من هول ما هم فيه في الموقف يفزعون إلى الأنبياء من آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيشفع عند ربه فيشفعه: سل تعطى ارفع رأسه، وسل تعطى واشفع تشفع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيسأل ربنا جل وعلا أن يبدأ في فصل القضية، فيبدأ ربنا جل وعلا في فصل القضية، فهذه عامة لجميع الناس من رضي الله عنهم ومن لم يرضى عنهم. ومن شروط الشفاعة الصحيحة إذنه تعالى في الشفاعة، والإذن لا يكون إلا بعد الرضا عن الشافع والمشفوع له. فالشفاعة الصحيحة ما جمعت شروطا ثلاثة: الرضا عن الشافع، والرضا عن المشفوع له، وإذن ربنا جلت قدرته في هذه الشفاعة. دليل ذلك قول ربنا جلت قدرته: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذه الآية ترى فيها قول ربك جل وعلا: لمن يشاء ويرضى، فلم يقل يرضى عن الشافع أو يرضى عن المشفوع ليكون أشمل. فهذه الآية الكريمة تضمنت الشروط الثلاثة: الإذن في الشفاعة إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى عن الشافع والمشفوع. ففيها الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الشفاعة حتى تكون صحيحة. وقال ربنا جل وعلا: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. هذه تضمنت شرطين: الإذن في الشفاعة والرضا عن الشافع. وقال سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذه الآية الكريمة تضمنت شرطا واحدا، وهو الرضا عن المشفوع له. الآية الأولى تضمنت الشروط الثلاثة: الإذن في الشفاعة، والرضا عن الشافع، والرضا عن المشفوع له. والآية الثانية تضمنت شرطين: الإذن في الشفاعة والرضا عن الشافع. والآية الثالثة تضمنت شرطا واحدا وهو الرضا عن المشفوع له. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له ثلاث شفاعات هي من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه فيها أحد، لا ملك مرسل ولا نبي مقرب، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، لا أحد يشارك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الشفاعات الثلاث: الشفاعة العظمى، والشفاعة لأهل الجنة ليدخلوا الجنة، لأن أهل الجنة إذا ما جازوا الصراط ثم كانوا هنالك على القنطرة مما يلي الجنة بطرف الصراط الذي يلي الجنة من أجل القصاص، وهذا سوى القصاص الذي يكون في الموقف، لأنه يكون بين المؤمنين الخلص من أجل نزع ما في الصدور وتوفية الحقوق على وجهها، حتى تصير الكمالات على شموخ أساسها، وحينئذ يتجمعون عند أبواب الجنة، لأنهم لا يجدونها كما يجد أهل النار أبواب النار مفتحة، إذ يكون ذلك بتلك المفاجأة التي لها من الهول في النفس ما لها. ولكن أبواب الجنة يشفع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فتحها، وحينئذ يقول له الملائكة: بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهو أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة، وأول شافع، وأول مشفع، وأول آخذ بحلق الجنة، حتى يكون أول داخل لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات هي خاصة به: الشفاعة العظمى، والشفاعة لأهل الجنة ليدخلوا الجنة، وشفاعة عجيبة هي شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عمه أبي طالب، ليخفف الله تبارك وتعالى عنه العذاب في النار، لمواقفه في نصرة النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويستجيب الله تبارك وتعالى لشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيجعل أبا طالب في ضحضاح من النار، وتحت أخمصي قدميه جمرتان من النار يغلي منهما دماغه، هو أهون أهل النار عذابا ويظن أنه أشد أهل النار عذابا. فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. الشفاعة العظمى، والشفاعة لأهل الجنة ليدخلوا الجنة، وشفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب ليخفف الله عنه العذاب، هذه ثلاث شفاعات خاصة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يشاركه فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل هي له خاصة صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعات التي يشارك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها غيره من الأنبياء والمرسلين والملائكة والصديقين والشهداء والصالحين الذين يشفعون، فهي الشفاعة في من استحق النار من عصاة الموحدين ألا يدخلها، وفي من دخلها من عصاة الموحدين أن يخرج منها. وشفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات بعض أهل الجنة فيها، وشفاعته صلى الله عليه وسلم في من استوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة وهم أهل الأعراف على قول، وشفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول بعض المؤمنين الجنة بلا حساب ولا عذاب، كشفاعته صلى الله عليه وسلم في عكاشة بن محصن رضي الله عنه، حيث دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهذه 5 أنواع يشاركه فيها صلى الله عليه وسلم غيره من الأنبياء والمرسلين والملائكة والصديقين والشهداء والصالحين الذين يشفعون. والإيمان بالشفاعة هو جزء من الإيمان باليوم الآخر، وقد أثبت الله تبارك وتعالى الشفاعة في كتابه في مواضع كثيرة بقيود ثقيلة، وأخبرنا تعالى أنها ملك له ليس لأحد فيها شيء، فقال جلت قدرته: قل لله الشفاعة جميعا. فأما متى تكون، وأما ممن تكون، وأما لمن تكون، فذلك مذكور إن شاء الله تبارك وتعالى على نحو من أنحاء الإجمال يعقبه بحول الله وقدرته شيء من التفصيل. فأما متى تكون الشفاعة، فأخبرنا عز وجل أنها لا تكون إلا بإذنه، كما قال جلت قدرته: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال ربنا: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقال ربنا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقال ربنا: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فمتى تكون؟ لا تكون إلا بإذنه، إذ هو مالك يوم الدين كما أخبر عن نفسه، والشفاعة تكون في العرصات في الموقف، فلا تكون إلا بإذنه، ولا يكون شيء إلا بإذنه، إما بالأمر القدري وإما بالأمر الشرعي، وهو من بعد الأمر القدري، إذ يأذن الله تبارك وتعالى بوقوعه وهو يحبه. وأما ممن تكون الشفاعة، فكما أخبرنا الله رب العالمين أنها لا تكون إلا من بعد إذنه، أخبرنا أيضا أنه لا يأذن إلا لأوليائه المرتضين الأخيار، كما قال تعالى: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وقال ربنا: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، والعهد هو شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالشفاعة تكون لأصحاب هذا العهد، للمخلصين الموحدين، يكرمهم الله رب العالمين في العرصات على رؤوس الأشهاد، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يأذن بهذه الشفاعة أن تكون، وهو الذي يأذن لمن منه تكون، فيقربه ويلقي عليه كنفه يدخله فيه، ثم يقول له: أذنت لك أن تشفع في فلان ابن فلان. وعلى رؤوس الأشهاد في الموقف يكون شافعا، ويقبل الله رب العالمين منه إكراما له: فاللهم أكرمنا بكرمك وأنت أكرم الأكرمين. وأما لمن تكون الشفاعة، فأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنه لا يأذن أن يشفع إلا لمن ارتضى، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال جلت قدرته: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فالله رب العالمين يأذن أن يشفع لمن ارتضى الشفاعة فيه، وهو سبحانه لا يرتضي إلا أهل التوحيد والإخلاص. وأما غيرهم فقال ربنا جلت قدرته: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقال ربنا: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، وقال جلت قدرته: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وأما الذين ارتضاهم الله رب العالمين فهم أهل التوحيد والإخلاص، فاللهم اجعلنا منهم وأنت أكرم الأكرمين. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أوتي الشفاعة، ثم أخبر أنه يأتي فيسجد تحت العرش ويحمد ربه بمحامد يعلمه إياها، لا يبدأ بالشفاعة أولا حتى يقال له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع. وهذا هو حديث الشفاعة العظمى أخرجه الشيخان وجملة عظيمة من رواة السنن وأصحاب المسانيد وغيرهم. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يشفع في جميع العصاة من أهل التوحيد دفعة واحدة كما في الحديث ذاته حديث الشفاعة، بل قال صلى الله عليه وسلم: فيحد أي ربي لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم يرجع صلى الله عليه وسلم فيسجد كذلك بين يدي ربه جل وعلا، فيقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيحد له حدا إلى آخر حديث الشفاعة، ويأتي إن شاء الله رب العالمين. وقال أبو هريرة كما عند البخاري في صحيحه وعند الإمام أحمد رحمة الله عليه في المسند بإسناد صحيح عنده عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من؟ قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أسعد الناس بشفاعة خير الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وأنواع الشفاعة كما مر ثمانية أنواع فيها الشفاعة لأهل الأعراف، وهذه على قول. وأما الثابتة فأنواع ستة، أولها وأعظمها الشفاعة العظمى في موقف القيامة في أن يأتي الله جل وعلا لفصل القضاء بين العباد، وهي خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل كما قال جلت قدرته: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا هو المقام المحمود الذي وعده إياه ربه جل وعلا، وذلك أن الناس إذا ضاق بهم الموقف وطال المقام واشتد القلق وألجمهم العرق التمسوا الشفاعة في أن يفصل الله بينهم، فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى بن مريم، وكلهم يقول نفسي نفسي، إلى أن ينتهوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فوحده يقول: أنا لها أنا لها صلى الله عليه وسلم، كما جاء مفصلا في الصحيحين وغيرهما، وهو حديث الشفاعة يأتي بعد بحول الله وقوته. كفاه سموا بالوسيلة رتبة ورفع لواء تحته كل أمجد، وحوض بماء الكوثر امتد ماؤه كثلج وشهد ناقع غلة الصدي، يعني شديد الظمأ. كفاه سموا بالوسيلة رتبة ورفع لواء تحته كل أمجد، وحوض بماء الكوثر امتد ماؤه كثلج وشهد ناقع غلة الصدي. فهذه الشفاعة العظمى إجمالا من غير ما تفصيل. وأما الثانية فهي الشفاعة في استفتاح باب الجنة، وأول من يستفتح بابها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ثبت هذا كما يأتي إن شاء الله جل وعلا في حديث أنس عند مسلم وعند الإمام أحمد وكذا عند الدارمي في سننه. وأما الشفاعة الثالثة فهي الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، وليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة العظمى والشفاعة في استفتاح أبواب الجنة فخاصتان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الرابعة فهي في من دخل النار من أهل التوحيد أن يخرجوا منها، فيخرجون وقد امتحشوا، يعني احترقوا حتى لا يمكن أن يقشر جلدهم من اللحم بعد حرقهم، وصاروا فحما، فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. فهذه ليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما الشفاعة الخامسة فهي الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة، هذه الثالثة والرابعة والخامسة، ليست خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، ولكنه هو المقدم فيها، ثم بعده الأنبياء والملائكة والأولياء والأفراط يشفعون، وهم الذين ماتوا دون الحلم من أبناء المسلمين، والأفراط يشفعون، ثم يخرج الله تعالى برحمته من النار أقواما بدون شفاعة لا يحصيهم إلا الله فيدخلهم الجنة. وأما الشفاعة السادسة فهي خاصة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي الشفاعة في تخفيف عذاب بعض الكفار، وهي خاصة لنبينا المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عمه أبي طالب كما عند مسلم وغيره. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أقواما من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أقواما من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. فاللهم أجرنا من النار يا عزيز يا غفار. الشفاعة على نحو من أنحاء التفصيل، جاءت الآيات متكاثرة، وكذا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متعاظمة صحيحة وصريحة في إثبات الشفاعة وفي المقام المحمود. كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى. لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى يوم القيامة، وهي المقام المحمود الذي قال الله جل وعلا فيه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وخصه الله رب العالمين بها تكرما منه عز وجل عليه صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، كما في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا، يعني خمس خصال لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا بلغ خبر مسيره من بعد شهر أهل ديار نصره الله رب العالمين عليهم بهذا الرعب الذي يقذفه الله رب العالمين في قلوبه، كما فعل اليهود عندما بدا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا محمد والخميس، محمد والخميس، يعني محمد والجيش معه، وسمي الجيش خميسا لتخميسه لأنه ينقسم خمسة أقسام، مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقلب. وحينئذ لما رأوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل الرجال الحصون يتدافعون، وتركوا الذرية والأموال والشاء والنعمة وبعض النسوة، فنصره الله رب العالمين بالرعب مسيرة شهر. قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والطهور ما يتطهر به، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة صلى الله عليه وسلم. وأيضا عند مسلم عليه الرحمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته، وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحده في القيامة لا يقول نفسي نفسي، والأنبياء من آدم كما سيأتي إن شاء الله رب العالمين إلى عيسى

كما قال جلت قدرته: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكما في قوله تعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، إلى آخر تلك الآيات التي مر بعضها قبل. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، والعهد شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي حديث الشفاعة الطويل مراجعة الرسل الشفاعة بينهم حتى تنتهي إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه يأتي فيستأذن ربه عز وجل ثم يسجد ويحمده بمحامد يعلمه تعالى إياها، ولم يزل كذلك حتى يؤذن له ويقال: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، وأنه يحد له حد فيدخلهم الجنة، ثم يرجع كذلك، وفي كل مرة يستأذن ويدعو حتى يؤذن له ويحد الله له حدا حتى ينجو جميع الموحدين من أمته صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل شافع بعده يسأل الشفاعة من مالكها، ولا يملكها إلا الله رب العالمين، حتى يؤذن له، إلى أن يقول الشفعاء: لم يبق إلا من حبسه القرآن وحق عليه الخلود، فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. المقصود أن الشفاعة ملك لله عز وجل، ولا تسأل إلا منه، كما لا تكون الشفاعة إلا بإذنه للشافع في المشفوع له حين يأذن له في الشفاعة، لا كما يرى كل قبوري. وهذا نسبة إلى القبور لعبادتهم أهلها. على الله افترى فيما ينسبه إلى أهل القبور ويضيفه إليهم من التصرفات التي هي ملك لله عز وجل، لا يقدر عليها غيره تعالى ولا شريك له فيها. ورتبوا على ذلك صرف العبادات إلى الأموات ودعاءهم إياهم والذبح والنذر لهم دون جبار الأرض والسماوات، وسؤالهم منهم قضاء الحاجات ودفع الملمات وكشف الكربات وإزالة المكروهات، معتقدين فيهم أنهم يسمعون دعاءهم ويستطيعون إجابتهم، وهيهات هيهات، ولله الحمد والمنة. يشفع أولا إلى الرحمن فيه، فصل القضاء بين أهل الموقف من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلاء. هذه الشفاعة الأولى لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي أعظم الشفاعات، وهي المقام المحمود الذي ذكره الله عز وجل له ووعده إياه به، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله إياه له صلى الله عليه وسلم بعد كل أذان. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. حدثنا إسماعيل بن أبانا قال حدثنا أبو الأحوص عن آدم بن علي قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنه ما يقول: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاً، يعني جماعات، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع لنا، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تصل إليه وتنتهي عنده. فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير، واتفق في سياق الحديث إلا ما يزيد أحدهما من الحرف بعد الحرف. قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه الذراع، وكانت تعجبه الذراع اليمنى الأمامية، فنهس صلى الله عليه وسلم منها نهسة، والنهس هو الأخذ بأطراف الأسنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهل تدرون بما بات؟

لبدء الفصل في القضية في الموقف. فذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرسل الذين ذكرهم في حديث الشفاعة، وكلهم من أولي العزم من الرسل. ذكرهم الله تبارك وتعالى في موضعين من القرآن العظيم، في سورة الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وفي الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فهؤلاء هم أولو العزم من الرسل كلهم، وفيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في العرصات جميعا يقولون: نفسي نفسي، إلا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لها أنا لها. وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا آدم عليه السلام. هل هو نبي؟ هل آدم نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى أو لا؟ آدم نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، لأنه أوحي إليه بشرع فأمره الله تبارك وتعالى ونهاه. وروى ابن حبان في صحيحه، وأحمد في المسند، والبزار والطبراني في الكبير، أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان آدم نبيا؟ قال: نعم. فهو نبي، فيكون آدم أول الأنبياء الموحى إليهم. وأما أول الرسل فنوح، كما هو صريح في حديث الشفاعة وظاهر القرآن في قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وكما في قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أنس رضي الله عنه يقول: يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك، وفي لفظة: فيلهمون لذلك، فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال: فيأتون آدم الحديث حتى يشفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: حدثني نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لقائم أنتظر أمتي تعبر على الصراط، إذ جاءني عيسى عليه السلام فقال: هذه الأنبياء قد جاءتك يا محمد، يسألون أو قال يجتمعون إليك ويدعون الله أن يفرق بين جميع الأمم وأن يفرق بين جميع الأمم إلى حيث يشاء الله لغم ما هم فيه. يقول الناس في الموقف من غم ما هم فيه: منها هنا ولو إلى النار، نسأل الله العافية والسلام. فالخلق ملجمون بالعرق، هذا كلام عيسى لنبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد رحمة الله عليه، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وهو كما قال. فالخلق ملجمون بالعرق، فأما المؤمن فهو عليه كالزكمة، وأما الكافر فيغشاه الموت. فقال صلى الله عليه وسلم لعيسى: انتظر حتى أرجع إليك. فذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم فقام تحت العرش فلقي ما لم يلقى ملك مصطفى ولا نبي مرسل، فأوحى الله عز وجل إلى جبريل أن اذهب إلى محمد وقل له: ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر ما يتعلق بذلك من هذا التفصيل اليسير ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة، يعني قرأ من القرآن على حرف، قرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه. ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ، فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما. فماذا كان؟ أبي أقرأ الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دخل رجل يصلي فقرأ قراءة لم يسمعها أبي من الرسول صلى الله عليه وسلم على حرف لم يسمعه فأنكر عليه، ودخل آخر فقرأ بقراءة سوى قراءة صاحبه، فذهب بهما بعد الصلاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليه القضية، فقال لهذا اقرأ فحسن قراءته، وقال لهذا اقرأ فحسن قراءته. ماذا كان من أمر أبي؟ وهو أمر جليل ينبغي علينا أن نلتفت إليه إن شاء الله رب العالمين. قال أبي: فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما، فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية، يعني كأنه يكذب النبوة كما لم يكذبها في الجاهلية قبل إسلام. قال: فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية، يعني وسوس لي الشيطان تكذيبا للنبوة أشد مما كنت عليه في الجاهلية. قد يعرض لك الأمر، هو مرض، هو داء، ويأتي القلب من هواجسه، ويعرض على الخاطر من بلابله، ويأتي الصبر من وساوسه، ما يحيك به الشيطان في القلب والصدر والعقل نسجا. فما العمل؟ لا تثريب عليك ولا ملام إن حدث، فقد حدث لمن هو أجل منك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن افعل كما فعل. ما فعل؟ المريض عليه أن يبحث عن الشفاء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العلم السؤال. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء ومرضا، وجعل الشفاء والدواء في العلم والسؤال. فاللهم علمنا وارحمنا وانفعنا بما علمتنا، وأنت أنت أكرم الأكرمين. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني، جاءه في صدره تكذيب للنبوة لم يكن مثله في صدره إذ كان في الجاهلية قبل إسلامه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري، قال: ففضت عرقا كما يفيض النهر، كما يفيض الكوب عن حافته، حتى يصير الماء سائلا، حتى يفيض النهر بما فيه من مائه، فإذا هو على حافتيه سائلة وفائضة. قال: ففضت عرقا، كأنما تحول إلى عرق مذاب رضوان الله عليه من ضربة النبي المهاب صلى الله عليه وسلم في صدره. فقال: وكأنما لما ضربني ففضت عرقا، ضربني بيده على صدري ففضت عرقا. قال رضوان الله عليه: وكأنما أنظر إلى الله عز وجل. قال: فرق خوفا، كأنما أنظر إلى الله عز وجل فرق. فقال لي: يا أبي، أرسل إليك أن اقرأ القرآن على حرف. فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثانية: اقرأه على حرفين. فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثالثة: اقرأه على سبعة أحرف صلى الله عليه وسلم. والسبعة الأحرف سوى القراءات السبع المتواترات، وهي في أعدل ما يقول علماؤنا عليهم الرحمة، إنما هي لهجات بالعربية كانت هنالك تخفيفا على من كان هنالك في عصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرد مرة ومرة صلى الله عليه وسلم، وفي الثالثة قال له ربه: اقرأه على سبعة أحرف، وآتاه، وهو الجواد الكريم، وهو البر الرحيم. فأعطى المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفيض الجزيل والأجر العميم. قال: فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها، أي مجابة، يعني رددتك مرة ومرة ومرة، فهذه ثلاث مرار فلك ثلاث دعوات مستجابات مجابات. فقلت: اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق فيه كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فاللهم ارزقنا شفاعة نبيك، وارزقنا شفاعة خليلك، وأقمنا في الدنيا على السوية والجادة، وأحسن لنا الختام، واجعل خير أيامنا يوما نلقاك فيه، واجعل آخر كلامنا من الدنيا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم.